بسم الله الرحمن الرحيم. باب مندوبات الصلاة. ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب، ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب، وهذا كله ليس بواجب وإنما هو على طريق الاستحباب. وكذلك يستحب الضحى والتراويح وتحية المسجد والشفع وأقله ركعتان، والوتر ركعة بعده وهو سنة مؤكدة، والقراءة في الشفع والوتر جهرا، ويقرأ في الشفع في الركعة الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن، وركعتا والمعوذتين والمعوذتين وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن، ويقرأ فيهما سرا بأم القرآن فقط، والله أعلم. هذه التي ذكرها المصنف رحمه الله باب يعني مندوبات الصلاة، المندوبات يعني المستحبات، وقد يدخل فيها السنن، بمعنى أن الشارع ندب إلى فعلها، وهي النوافل. والنوافل هي يعني أصلها الزوائد، يعني الزائد على الفرض. فورد في السنة الصلاة قبل الظهر والصلاة بعدها، وكذلك قبل العصر، وكذلك بعد صلاة المغرب، وكذلك لم يذكر المصنف بعد صلاة العشاء ركعتان أو أربعة كما ورد في الحديث، بخلاف صلاة الليل لم يتعرض لها المصنف، وإنما تعرض للشفع والوتر، وذكر أنه أقله ركعتان. والنوافل التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي استوعبها سواء الإمام البخاري أو الإمام مسلم رحمه الله، وخاصة رواية مسلم التي فيها 12 ركعة في اليوم والليلة، بخلاف صلاة الليل، خلاف صلاة الليل. وفي صحيح البخاري في بعض الروايات 8 ركعات، في بعض الروايات 10 ركعات، وفي بعض الروايات أكثر من ذلك، يعني قريب من روايات الإمام مسلم رحمه الله. لذلك هذه يعني حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تدخل في باب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فهذه واحدة من النوافل. والنوافل يعني لا تنحصر يعني في الصلوات، يعني حتى في الصدقات وبذل المعروف وكف الأذى عن الخلق، هذا يدخل في النوافل، ومرات يدخل في الفرائض على حسب الحال. ولذلك فالإنسان لابد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة النوافل، لأن الأوقات يعني كثيرة وواسعة، ولا بد أن يملأ هذه الأوقات بأنواع العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وذكر أهل التصانيف أن هذه الأنفاس التي هي عند الإنسان ينبغي أن يحاسب عليها نفسه، وألا يجعلها تخرج كما يشاء هو أو كما تشاء هي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وأهل الفضل والصلاح الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين ما كانوا يضيعون ولا يفرطون في أوقاتهم. والوقت أنفس شيء عند الإنسان، ولذلك إذا ما قيس بوقت الآخرة فلا يساوي شيئا. ولذلك المجرمون يوم القيامة يقسمون بالله سبحانه وتعالى ما لبثوا غير ساعة من نهار. إذا ما قيست الدنيا بالآخرة. وكانت امرأة صالحة من التابعين تسمى معاذة بنت عبد الله العدوية، وقيل هي عمة لرابع العدوية كما ذكر بعض أهل التاريخ. هذه معاذة روى لها الجماعة، وحتى زوجها كان من كبار الصالحين، لكنه لا يعرف كما تعرف هي، فهي أعرف منه لاهتمامها بالعلم والمعرفة. ومع ذلك كانت من العابدات والقانتات لله رب العالمين، حتى أنها كانت تقيم الليلة بعدما مات زوجها، لأنها تعاهدت معه أيام ما كان في الحياة سويا بأن يقتسما الليل. وهذا موجود يعني حتى ذكره البخاري في دأب أبي هريرة رضي الله عنه، حيث كان هو وزوجته وخادمه يقسمون الليل أثلاثا، في كل واحد ثلث من الليل، وهكذا، لأنهم يقضون بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني نادرا ما ينام من الليل، وإذا نام من الليل نام أول الليل. كان يعني يقوم كما قالت عائشة إذا سمع السارخ، يعني وكما ذكر ابن عباس يعني كان يعني يقوم إلى ورده من الليل يعني قبل نصف الليل أو بعده بقليل أو عنده، يعني نصف الليل. وحتى البخاري ذكر في المعلقات يعني الأخيار الذين كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون به، مثل الحسن البصري كان يعني أصحابه ينتظرونه لصلاة العشاء، فتأخر عنهم مرة إلى نصف الليل، يعني راث عليهم كما جاء في الرواية، يعني تأخر، ولما جاء اعتذر لهم قال يعني إن جيراننا قد حبسونا. وقالوا خرج إليهم في الساعة التي يقوم فيها، يعني ساعة القيام، يعني أخر الصلاة إلى ساعة القيام الذي يقوم فيه بعدما يأخذ قسطا من النوم والراحة. فالسلف كانوا أحرص الناس على أن لا يضيع منهم يعني شيء من الوقت، بخلاف ما نحن فيه الآن. حتى الفرائض ضائعة والأوامر ضائعة والنواهي مرتكبة، يعني كل إنسان يعني يعرف نفسه، يعني يرتكب كم من المعاصي يرتكب أو السيئات، أو كم يعني غفل عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كما قال أهل التفسير بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة، فقال بعدها ولذكر الله أكبر، مع أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن الصلاة لها وقت يعني محدد ولها زمن معلوم، مهما طال لا يتجاوز 10 أو 15 دقيقة على حسب حال الشخص. لكن ما بعد الصلاة، هذا الزمن الذي يضيع فيما لا ينفع العبد ولا ينفع العباد. ولذلك قال مولانا سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر، يعني أكبر من هذه الأوقات التي تقام فيها الصلوات، لأن الإنسان مطالب بأن يذكر الله على كل أحيانه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ندب العباد لهذه النوافل، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة، حتى يعني ما يقع للعبد ويعتريه مثل صلاة الاستخارة، ومثل يعني تحية المسجد كلما دخل إلى المسجد، وكما يسميها الشافعية الصلاة ذات السبب، حتى في الأوقات المنهية يعني يجوز أن يصلي المرء هذه الصلوات التي تسمى بذات السبب. وكلما توضأ الإنسان يعني ينبغي عليه أن يحدث صلاة، كما جاء في المتفق عليه من الحديث، وفعل بلال وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، وسمع دف عليه في الجنة، ولما سأله أخبره أنه يعني ما أحدث إلا وتوضأ وصلى ما شاء الله له أن يصلي في أي وقت من الأوقات. فالنوافل يعني مطالب يعني بها الإنسان، ولأنها كما جاء في الحديث الذي جاء في بعض السنن، إذا ما أصيبت الفرائض بنقص تممت من هذه النوافل إذا كانت له نوافل. فلذلك يعني كان السلف رضي الله تعالى عنهم حريصين على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى منهم من كان يعني يحاول أن يكثر من النوافل أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه هو أعلمهم بالله وأخشاهم لله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني أمرهم بالقصد في العبادة، وأمرهم باتباعه، لأنه لا خير إلا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في العبادة وفي كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه من السنن المؤكدة النوافل التي عقب الصلوات أو قبل الصلوات وبعد المغرب. ورد أنه كان يصلي 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا في المذهب يعني له أن يصلي 6 أو 12 ركعة. وفيها حديث يعني منكرة بل منها الموضوع المكذوب المختلق. والضعيف هو المنكر يعني والباطل والذي لا أصل له، لا يتعبد به الله سبحانه وتعالى. إنسان لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يصح، وعليه دائما وأبدا أن يسأل عن صحة العمل أو صحة الحديث، لأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. وقال المصنف: هذا كله ليس بواجب، وإنما هو على طريق الاستحباب. صحيح أنه يعني ليس بواجب، لكنه يعني واجب وجوب السنن للمواظبة، حتى على حسب التعريف الفقهي عندهم السنة المؤكدة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام واظب على هذه النوافل مواظبة تامة. وكذلك يعني يستحب الضحى، وهي سنة مؤكدة يعني حتى حديثها متواتر، كما ذكر الكتاني في المتواتر. فلذلك يعني بعض الصحابة صحيح يعني ذكر أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى إلا إذا جاء من سفر كما في الصحيحين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حض على صلاة الضحى في روايات كثيرة في البخاري وفي مسلم. وفي رواية مسلم معاذة لما سألت عائشة عن صلاة الضحى أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتها أنه كان يصلي يعني إما ركعتان وإما أربعا أو ما شاء. هذه يعني من رواية عائشة، مع أن عائشة رضي الله عنها ذكرت يعني في من ذكر أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي صلاة الضحى، لعلها في جمع الطرق تعني أنه يعني لا يواظب عليها. لكنها هي كما جاء في الموطأ قالت يعني لو نشر لها يعني أبواها ما ترك صلاة الضحى، يعني علمت فضل صلاة الضحى. وكما جاء في مسلم أن الركعتين من صلاة الضحى تجزي يعني هذه المفاصل 360، لأن كل مفصل يحتاج إلى صدقة كما جاء في الحديث الصحيح، ويجزي عن ذلك يعني هاتان الركعتان من صلاة الضحى. فلذلك هي مرقم فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أخذ العهد على أبي هريرة على هذه الثلاث ألا يدعهن، فمن هذه الثلاث ركعتا الضحى. والتراويح من السنن المؤكدة، لأنها هي جزء من قيام الليل، وخاصة في الأيام الفاضلة مثل أيام رمضان. لذلك يعني حرص عليها الصحابة ومن جاء بعدهم، ولذلك يعني حتى أنهم صلوها خلف النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليالي، وفي الليل الرابع لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، خشية أن تفرض عليهم ثم بعد ذلك لا يستطيعونها، خوفا من الوجوب. وكل سنة كما قال العلماء عللها النبي صلى الله عليه وسلم بحياته، فتصبح بعد ذلك بعد مماته صلى الله عليه وسلم إنها من السنن المؤكدة، لأن العلة زالت، هكذا يقولون. لذلك التراويح من السنن المؤكدة، ولا سيما في المساجد، يعني خلافا للمالكية يعني يرون إذا كانت المساجد يعني لا لا لا لا تهمل، فأفضل أن يصليها المرء في بيته، لكنها هي مستثناة من النوافل البيت. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى المسلم أن يصلي النوافل في بيته حتى لا يعني يتخذ هذا البيت أو يكون هذا البيت يعني مثل المقابر، وهذا ما جاء في الصحيحين. فلذلك يعني كانت نوافل النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته أو في بيته أو في حجر نسائه، إلا هذه التراويح التي أشهرها الصحابة وخاصة عمر رضي الله تعالى عنه في الناس وجمع لها الناس، وهي 11 ركعة وليست 20 ركعة كما تروى عندنا في المذهب، أو 30 ركعة كذلك يعني قول آخر في المذهب. فكلاهما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر رضي الله تعالى عنه، وإنما كانوا يصلون هذه 11 ركعة، وكانوا يصلون فيها بالمئين، بالمئين من الآيات، ولذلك كانوا ربما يعني يخرجون منها عند بزوغ الفجر، وليست كما نصليها الآن نحن، يعني أمثل الناس عندنا الذي يصليها بجزء، وكانت في الغالب أن يعني تصلى بعد أن يذهبوا إلى البيوت ويتعشون ثم يأتون إلى التراويح. هذه هي التراويح التي كانت في العهد الأول. وكما قال المصنف والسبع أقله ركعتان، صحيح أنه أقله ركعتان، يعني من الصحابة أو من السلف من أوثر بثلاث ركعات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حبب وحبذ ألا يصلي المرء أقل من 5 ركعات، ولذلك هو صلى 5 ركعات وصلى 7 ركعات وصلى 9 ركعات وانتهى إلى 11 أو 13 ركعة كما جاء في الروايتين الأخيرتين في البخاري ومسلم، والروايات الأولى هذه في صحيح مسلم والسنن. فلذلك الإنسان يحرص على يعني كثرة النوافل بالليل، يعني من 5 إلى 11 أو 13 ركعة. والوتر ركعتهم بعده، بعد الشفع. الوتر يعني سنة مؤكدة، حتى عندنا في المذهب من تركه يعني أبدا لا تقبل شهادته، عندنا في المذهب لا تقبل شهادة من ترك الوتر. والقائل بهذا هو أشهب ابن عبد العزيز رحمه الله، وهو أحد تلاميذ الإمام مالك. القراءة في صلاة الليل عامة جهرا، عامة جهرا، وفي صلاة النهار سرا، هذا هو الجاري والمعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر المصنف في ركعتي الشفع سبح اسم ربك الأعلى والكافرون، وفي الركعة الأخيرة الإخلاص والفلق والناس، جاءت روايات، لكن أكثر الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صورة الإخلاص، على صورة الإخلاص، هذه رواياتها أكثر وأشهر من روايات الفلق والناس. لا مانع يعني الإنسان ينوع، يعني دائما يقرأ يعني في ركعة الوتر الإخلاص، ومرات يعني تارة يقرب الفلق والناس مع الإخلاص، وركعتا الفجر من الرغائب. وقيل من السنن، قيل هذا يعني قول ضعيف في المذهب، هذا يعني كلما قال المصنف أو قال أهل التصنيف قيل فعندهم هذا القول ضعيف، لكن الراجح أن الرغيبة سنة مؤكدة، بدليل كما ترجم البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في السفر والحضر والمرض والصحة، يعني ما تركها أبدا، بل رغب في صلاتها وأخبر بأنها خير من الدنيا وما فيها، كما جاء في رواية مسلم. فلذلك عدها من الرغائب دون السنن، يعني فيه قصور يعني في التعريف والاصطلاح الفقهي عندنا في المذهب المالكي. وحتى تنوع القراءة فيها موجود في صحيح مسلم وفي البخاري ومسلم. عائشة يعني من شدة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخفف فيها، حتى كما قالت حتى أقول أنه قرأ فيها بالفاتحة. وفي الروايات الأخرى أن مسلم فيها يعني الكافرون والإخلاص وقولوا آمنا، ففيها تنوع يعني في القراءة، مرة هذه ومرة هذه ومرة هذه، ولسهرتها يعني. ولذلك يعني أهل المذهب رحمهم الله يعني قصروا في تعريفها وعدم إلحاقها بالسنن المؤكدة، كما أنهم قصروا في تحية المسجد وجعلوها من المستحب، ومع أنها من السنة المؤكدة. وبعض أهل العلم يرى الوجوب، إذا دخل إنسان المسجد يرى الوجوب وليس الاستحباب أو السنية. فلذلك يعني هذا يعني من القصور في المذهب. وكذلك يعني حتى في وقت النهي يعني نهي الكراهة، بخلاف النهي التحريم عند الطلوع وعند الغروب لا يصليها إذا دخل المسجد، لكن إذا كان دون ذلك فالراجح أنه يصليها لتأكدها عند أهل العلم أنها من المؤكدات عند أهل العلم. ولذلك يعني نسأل الله أن يرحمنا ويرحمهم ويغفر لنا ولهم في الزلات. نعم. شيخنا في سنة الظهر هي أربعة ولا اثنين؟ والله وردت فيها الركعتان وردت فيها الأربع ركعات، كلاهما صحة، مرة هذه ومرة هذه. وحتى قبل صلاة الظهر وقبل الزوال ورد يعني أربع ركعات تصلى يعني معا، بخلاف ركعتي الضحى ورد في المسند وفي غيره بأسانيد صحيحة. والله الأفضل إنها الأربعة، يعني الأربعة هي أفضل. نعم. مثل صلاة الركعتين بعد الجمعة، إذا صلىها في المسجد صلى في البيت ركعتين، إذا صلى في البيت يعني خلاص تكفي الركعتان عن صلاة المسجد، باعتبار أن المسجد يعني ما هو محل النوافل. فلذلك يعني كما قال ابن عمر يعني إذا صلى في المسجد ركعتان يعني لا بد له أن يصلي ركعتان في بيته. نعم. باب مفسدات الصلاة. وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا وبسجود السهو للفضيلة. نعم. وبسجود السهو للفضيلة وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة وبالأكل والشرب وبالكلام عمدا إلا لإصلاح الصلاة فتبطل بكثيره دون يسيره وبالنفخ عمدا وبالحدث وذكر الفائتة وبالقي إن تعمده وبزيادة 4 ركعات سهوى في الرباعية والثلاثية وبزيادة 2 ركعات في الثنائية وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة وبترك السجود القبلي إن كان عن نقص 3 سنن وطال. والله أعلم. هذه مفسدات الصلاة أو مفسدات الصلاة. من مفسدات الصلاة الضحك عمدا، وكذلك سهوا عندنا في المذهب أو غلبة، يعني سواء كان غلبة أو عمدا أو سهوا، يعني يسوون بين هذه في فساد الصلاة. وكذلك يعني الأكل والشرب، الأكل والشرب كذلك يعني يسوون فيه بين العمد والسهو، إذا جمع بين الأكل والشرب في السهو بطل الصلاة. إن فعل أحدهما سهوا يعني فلا بطلان. ويزيد هذا الأكل أو الشرب بعد السلام باعتباره زيادة في المذهب. ولا قائل من أهل العلم بهذا السجود، هذا السجود لا قائل به من أهل العلم، وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة، أي زيادة يتعمدها هي تبطل صلاته. لو سجد 3 سجدات أو ركع ركوعين أو يعني فعل أي ركن من الأركان يعني مرتين تبطل صلاته، لأنه مخالف لأفعال الصلاة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الكلام عندهم يعني إلا لإصلاح الصلاة. نعم. وقريناها وهي بالأكل والشرب والكلام، وقلنا الأكل والشرب يعني إذا جمع بينهما عمدا أو إحداهما بطل الصلاة، إذا جمع بينهما سهوا بطل الصلاة في المذهب، إذا أكل أو شرب سهوا عليه سجود السهو. وقلنا لا قائل بهذا يعني من أهل العلم بالسجود في مسألة الأكل أو الشرب سهوا، يعني لا قائل من أهل العلم بذلك. الكلام العمد يبطل الصلاة، الكلام السهو فيه سجود السهو عند أهل المذهب، الكلام لإصلاح الصلاة عندهم إذا كثر تبطل الصلاة في المذهب، إذا يعني صار كثيرا يعني بحيث أن الإمام ما استطاع أن يدرك محل الفوت أو الخلل في الصلاة، فضابطه عند المالكية بإحدى عشر كلمة، إذا زادت بطل الصلاة، ولا دليل لهم على ذلك، هم عدوا يعني الكلمات التي قالها ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أن هذا يعني هذا هو الاعتبار والمعتبر والضابط للكلام في الصلاة لإصلاحها، إذا زاد عندهم بطل الصلاة، لكنهم لا دليل لهم على ذلك، يعني لا دليل في هذا النص كما في كثير من النصوص كما يأتي، يعني يحاولون أن يجعلوا من النص يعني دليل أو نص، وهو يعني لا لا لا لا يعني لا يكون بحال من الأحوال كما يعني فهموه. مثل الأكل والشرب يعني سهوا أو نسيانا في الصوم يلزمونه بالقضاء، المالكية يلزمونه بالقضاء، ويؤولون النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كونه قال رزق ساقه الله إليه، يقولون صحيح هو من الأرزاق لكن لا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن عليه القيمة أو القضاء أو الأرش كما هو معروف يعني في مسائل القصاص، يقولون يعني حتى يعني من قتل خطأ أو نسيانا لا إثم عليه ولا معصية، لكن عليه قيمة المتلف الذي أتلفه، تفسير يعني بلا يعني دليل، لأن هذه المتلفات يعني في أصلها منصوص عليها، يعني ما هي يعني مستنبطة يعني من النص، من النص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني في نصوص أخرى يعني بينت المعنى في هذه الآية، مسألة النسيان أو الخطأ أو ما شابه ذلك، مع أن هذه الآية أصلا نزلت في مسائل التكليف ومسائل التشريع التي لا يطيقها الإنسان، ولذلك يعني ورد فيها النسخ أو الكلام الذي يدور في خلد الإنسان ولا يستطيع أن يتفوه به، فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن بأنه لا يؤاخذه عليه في هذا الموضع على وجه الخصوص، فتفسير للآية يعني بعيد يعني من المعنى التي نزلت فيه الآية، ولذلك يعني لا دليل لهم في ذلك. وبالنفخ عمدا، فلو نفخ أف، عندهم الكلام يعني من حرفين، واستدلوا بقوله تعالى ولا تقل لهما أف أف، فتبطل الصلاة بهذا النفخ، والحقيقة فيها خلاف طويل والترمذي روى فيها يعني أشياء لكنها هو بنفسه لم يصححها. والبخاري كأنه يميل إلى أن النفخ صحيح ليس هو من جنس الصلاة، ولا ينبغي للإنسان أن ينفخ في الصلاة لأنه ليس من الأدب وإنما هو من العبث واللعب، لكن في بطلان الصلاة به يحتاج إلى يعني نص من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم باعتباره هو المبلغ والمبين لأحكام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ذكر البخاري وعلق من رواية عطاء بن السائب، وإن كان فيه يعني كلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف وكان يصلي باعتبار أنها صلاة من الصلوات. وصحيح يعني الفقهاء مرات يعني يفرقون بين صلاة الفرض وصلاة السنة أو النافلة، يعني يغتفرون النافلة ما لا يغتفرونه في الفرض، لكنها في نهاية المطاف كما يعني فهم من كلام البخاري وجماعات من السلف بأن الصلاة سواء كانت فرض أو نافلة هي صلاة، ولا سيما يعني إذا يعني قاصصنا المالكية في النافلة، بحيث لو أن الإنسان يعني أراد أن يصلي نافلة وترك هذه النافلة يلزمونه بقضائها، يلزمونه بقضائها كما أنه يعني إذا أراد أن يصوم ثم عن له بعد يعني ما عقد الصوم الفطر وأفطر يلزمونه بالقضاء باعتبار أنه دخل في عبادة، هكذا يعني القواعد عندنا في المذهب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ولما وجد الطعام أفطر. والحديث يعني إن كان هو يعني أمثل يعني بأن يكون قريب من الحسن الصائم أو المتطوع أمير نفسه، لكن على أي حال النوافل الإنسان مخير يعني فيها بين إتمامها أو تركها، وإن كان يعني الأسمح والأفضل والأكمل الإنسان إذا بدأ عبادة لابد أن يتمها، لكن إذا يعني لم يتمها لا يلزمه القضاء لأن يعني القضاء لا يكون إلا في الفرض، لكن المالكية مع ذلك يعني قالوا بهذه القاعدة التي أصلوها في المذهب. وبالحدث يعني الحدث إذا خرج منه الفساء أو الضراط أو تذكر أنه كان محدثا فلا بد أن يقطع الصلاة، فلو صلى بهم صلاته وصلاتهم باطلة. وفي الحدث يستخلف الإمام يعني في سبق الحدث أو نسيانه، هو ناسيه ولما دخل في الصلاة تذكر يعني يستخلف من يكمل بهم، فإن لم يستخلف نودي لهم الاستخلاف، وإلا يعني إن شاء أتم كل إنسان يعني لحاله وباعتبار كأنه مسبوق مثل المسبوق، يعني المسبوق إذا أدرك الإمام وسلم الإمام قام لقضاء ما فاته. يعني هذا يعني بالنسبة للحدث. وأما بالنسبة لذكر الفائتة لأن عندنا في المذهب ترتيب الفوائد يعني اليسيرة، يعني صلاتين ثلاثة أربعة خمسة إلى خمسة يجب الترتيب في هذه الفوائد. والترتيب بين المشتركتي الوقت مثل الظهر والعصر أو المغرب والعشاء عندنا يعني ترتيب شرط يعني صحة، بحيث لو دخل يعني مع الإمام أو دخل الإمام وهو نازل الظهر ويصلي بهم العصر وتذكر بطل الصلاة، الصلاة بطلت عندهم لأن الترتيب عندهم واجب شرط عكس الشافعية. الشافعية عندهم يعني إذا دخل وقت العصر خرج وقت الظهر، حتى عندهم يصليها قضاء. وإن كان الراجع يعني مذهب المالكية يعني لا تعتبر قضاء، إنما تعتبر يعني أداء، لأنها إن لم يقل يعني نقل بأنها من المشتركتان يعني في الوقت، فهما يعني في دلالة على ذلك، في دلالة على ذلك يعني تأخير الصلاتين إلى ما بعد يعني خروج الظهر، وخاصة في السفر يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها دلالة كأنه يعني في اشتراك بينهما سواء كان الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. فهم يعني يقولون لو صلى العصر وهو متذكر الظهر صلاته باطلة باتفاق أهل المذهب، ولو كان يعني إماما بطلت يعني صلاته، وهل تبطل صلاة يعني من خلفه أو لا تبطل؟ يعني فيه خلاف عندنا في المذهب، والراجح أنها لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، لأنه دخل بيقين ودخل يعني بطريق مشروع، ولا في الخمس صلوات ولا في الصلاتين المشتركتين، فالصلاة صحيحة على كل حال. وبالقي إن تعمده، يعني هذا الذي يخرج يعني من البطن، إذا قاء عمدا صحيح أن صلاته باطلة لأنه أشبه باللعب. وعند الشافعية تبطل مطلقا عمدا أو سهوا، باعتبار الخارج هذا عندهم نجس، عندهم نجس، بخلاف المالكية. المالكية عندهم فيه تفصيل، إن خرج غلبة لا تبطل الصلاة بشرط إن كان طاهرا يعني ما تغير الطعام. أما إذا تغير الطعام فتبطل الصلاة لا للقي وإنما لهذه النجاسة، هذه النجاسة التي يعني طرأت بتغير الطعام. وهذه يعني من المسائل الخلافية الموجودة بين أهل الفقه. وكذلك يعني عندنا في المذهب وتبطل بزيادة 4 ركعات سهوا، يعني إذا صلى الظهر 4، 5، 6، 7، 8 ركعات ولما جلس في الركعة الثامنة تذكر بأنه هذه الركعة الثامنة بطل صلاته عند أهل المذهب، لا دليل على ذلك، يعني لا يوجد دليل على ذلك. أهل المذهب أو أهل الفقه يعني عموما يقولون أن كثير من مسائل الفقه ظني، يعني ظني يعني ليس باليقيني لكنه ظني يعني يحتاج إليه، هي قاعدة يعني صحيحة، لكن ما كل ظني يعني هو يعتبر يعني من المعتبر بحيث يعني يعمل فيه. لأن الظن يعني في الغالب لا يغني من الحق شيئا، وبعض الظن باطل يعني باعتبار أن بعض الظن الآخر صحيح، فلذلك يعني لا لا لا لا الفقه يعني هو ظني في كثير يعني من مسائله، والظن هذا ليس هو كله باطل وليس كله صحيح، بعد ذلك ينظر يعني إلى المسائل الاعتبارية حسب القوانين والقواعد الواردة في الكتاب والسنة، فإذا نعم حاضر طيب دقيقة واحدة، فحسب القواعد الفقهية المستنبطة استنباطا يعني صحيحا وسليما من الكتاب والسنة، فلذلك يعني القول بالبطلان هذا يعني لا دليل عليه سواء كان في الرباعية أو الثنائية أو الثلاثية كما ذكروا، وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة، في البعد صحيح لأنه معلوم يعني في السنة أن الإنسان حتى ولو كان مسبوق بركعة أو بركعتين يعني أدرك مع الإمام شيء فيلزمه السجود، إن كان قبلي سجده مع الإمام، إن كان بعدي أخره حتى يتم صلاته وبعد ذلك يسجد للسهو، هذا هو المعروف عند أهل الفقه في الغالب يعني جميعا، لكن يعني في الذي أدرك جزء من ركعة يعني أدرك التشهد أو الإمام رفع من الركعة الأخيرة من الصلاة أيا كانت رباعية أو ثنائية، فهو أدرك يعني صحيح كما قال المالكية فضل الجماعة، فإذا ترتب على الإمام سجود قبلي وسجد معه على أصول المذهب المالكي الصلاة باطلة، وعلى أصول المذهب الشافعي الصلاة صحيحة، وهذا هو الراجح يعني كلام الشافعية هو الراجح، البطلان يحتاج إلى دليل لأن الشخص هذا لا يزال مع الإمام، لا يزال باعتباره من مساجين الإمام يعني ما يستطيع أن يخرج عن الإمام إلا أن يعني يترك هذه الجزئية التي أدركها مع الإمام بمعنى أن يتخلى عنها أو يعني بحيث أنه يخالف الإمام ويخرج عنه، لكن هذه من القواعد عند الشافعية عندما يخل الإمام يعني بشيء عن الصلاة أو تبين له أن يعني عندهم لها يعني اصطلاح ما أذكره الآن، لكن بمعنى ينصرف عن هذا الإمام يعني يغير نيته من هذا الإمام يكون ما عنده علاقة مع هذا الإمام، هذه عندنا عند في المذهب لكن لا بد أن تكون قبل تكبيرة الإحرام يسموها الصلاة الصورية، الصلاة الصورية التي هي للشافعية يعني أخذوها من الرجل الذي صلى مع الإمام مع معاذ فتنحى عن معاذ وأتم صلاته. منهم من يقول أنه يعني لم يتم صلاته وإنما استأنف، ومنهم من قال يعني أتم. فعلى أي يعني في خلاف يعني في مسألة إتمام صلاة الذي صلى خلف معاذ وأطال بهم. فلذلك يعني هذا هو الذي يعني ينبغي يعني، لذلك الصلاة يعني صحيحة. ويترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث يعني نعم، وبترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن وطال. وهذا مما انفرد به المالكية يعني في إبطال صلاة من ترك شيئا يلزم منه السجود، ثم أنه نسي السجود حتى طال الفصل كما قالوا. فإبطال صلاة من فعل هذا يحتاج إلى دليل، بخلاف من ترك ركعة، من ترك فرضا وطال الفصل أو خرج من المسجد، هذا هو الصحيح أن صلاته باطلة. كما يعني يقول الحافظ رحمه الله في سرعان الناس الذين خرجوا لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين، هذه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه طال الفصل والكلام وصار يعني ما صار، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتظمت الشريعة، فلا ناسخ ولا منسوخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأحكام منتظمة. فلو أخل إنسان بركن من الأركان وبعد أن ذهب إلى بيته يعني لا يأتي من بيته ويقول أنا أتمم ما فاتني، إلا في مسائل يعني يسيرة مثل الرعاف يبني على ما أدرك من الصلاة. والله سبحانه وتعالى أعلم.